تحت التراب والموجة الرانة يمكن أن يضل بغير ليل إلهي لتكي طيور إليك أنا لا يأس فالدنيا تدور من تاب دورتها فتور بصيص من رجاء لتطل بفرح جديد لا يأس إن اليأس موت والموت خاتمة والريح يعبر الروح تربيه جمعة الأحباب انشادوا أخوة وأصحاب تربيه جمعة الأحباب انشادوا أخوة وأصحاب علم وأخلاق وآداب تربيه ويتجدد اللقاء بكم في الشريط الثاني من سلسلة مهرجان التربية الإنشادي من الكويت المنشد محمد الحسيان. إليك نبتو إله الوجود فطاب ركوعي وطاب سجودي عليك اتكلت. من المملكة العربية السعودية فرقة نغم السماء. عمر ضحيان. والورد لا يزدان إلا فوق عبد الله الجويبي لتطل من أفق بعيد لتعود أنس الجويبي عرضا يزور عرضا محمد العبودي وتعود مثل الصيف ينشر دافئا ما كان غيره عمر الربيع من البحرين فرقة أمواج البحرين الفنية المنشد حمد الجابر فظلمت نفسي بين أستار الدجى ونسيت أن الموت يأتي مسرعا كم غرات الدنيا